سأنقل لك أخي الغالي وأختي الغالية بشائر اليوم بإذن الله عز وجل تبهج خاطر كل مؤمن. كنت في قطر شهر رمضان الماضي وألقيت محاضرة في أحد قطاعات وزارة الداخلية. فلما انتهيت من المحاضرة قال لي واحد من الأخوان المسؤولين، قال فيه واحد نصراني يسألنا عن الإسلام وما يتكلم عربي، ممكن تتكلم معه بالإنجليزي تنصحه؟ مسؤولية يا جماعة، هذا مخدوع مثل ولدي، مخدوع في عقيدته. فقلت أبدا بكل سرور. فرحت لقيت لي رجل بلغاري، والله يا جماعة وجهه يعني يبسط النفس، واحد يبغى حق، جاي يبغى حق، تحس من وجهه انه يقول بس دلني وين الطريق. فالشاهد جاء بكل ادب قال لي ممكن اتكلم معك عن الدين؟ قلت ابدا، قل اللي تبغى. قال ما تزعل مني؟ قلت لا، ليش ازعل منك؟ اسال اللي تبغى. قال حتى لو كان السؤال محرج. قلت حتى لو كان السؤال محرج، طيب ليش؟ يا جماعة خلنا نشوف مسؤولية تجاه الكتاب، أنا قاعد أتعامل معها بمنهج الكتاب. فأنا مبتسم، آخذ عليها أجر ولا ما آخذ عليها أجر؟ ليش؟ يا سلام، لأني بدل على دين الحق. وين الآية في كتاب الله عز وجل؟ وين الآية اللي تقول لي في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ لأن يا جماعة حركاتنا كلها لازم تحصل بهالكتاب ولا نصير غلط، مثل الجهاز اللي تشتريه 110 شبكة على 220، خطوطكم وش يجوا 110 220 وما 110، ما عندكم 110، هذا نجيب لكم جهاز من السعودية تقريبا 110، الكتالوج يقول لك 220 ما يصلح، فتشبك أي انفجر الجهاز. احنا يا جماعة شبكنا أنفسنا كثير على 220. ف وين الآية يا جماعة؟ الله سبحانه وتعالى يأمرني لما أتكلم مع يهودي أو نصراني أني أتكلم معه بأي طريقة؟ بل يا سلام، قال الله عز وجل ولا، شوف الآن نهي، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا، أقوى أدوات النفي الإثبات أن تنفي وتفدق لا إله إلا الله، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا إيش؟ بالحسنى، لا بالتي هي أحسن، يعني عندك 10 كلمات. أعطيك مثال بسيط، أنا دخلت سوالي بسر محمد ولا الشيخ وقتين أي عمل مثلا خير، فأقدر أقول له شكرا، وأقدر أقول له يا بعد ذنبي والله ما قصر تعبتك، وأقدر أقول له قل أمين الله يجزاك عني بالخير، وأقدر أقول له الرابع الخيار الرابع قل آمين، أسأل الله عز وجل أن لا يبقي في صدرك أمري إلا بلغك أعظم منها، الله يجزاك عني خير. وش الأحسن؟ الرابعة، أختار من هذه الأحسن وأعطيها. واضح يا جماعة؟ ما قال بالحسنى، بالتي هي أحسن. طيب الله سبحانه وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم. إيش تبروهم؟ كلمة تبروهم هذه أعرفها مع أمي وأبوي، لا حتى مع الكافر الذي تناقش الإسلام الدعوة. واضح يا جماعة؟ تدعو أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. سبحان الله. المهم يا جماعة سألني أسئلة أبقولها لكم الآن، وتحس كل واحد فينا بمسؤوليته تجاه الأسئلة. الآن الدين يا جماعة اليوم الإعلام مطلع لنا 3 ريال كأنها أحسن من 50، وإحنا راضين، مننا ناس عارف بس ما يقدر يرد. فقال لي البلغاري هذا، قال انتوا يا المسلمين ليش تزعلون اذا احد قال ان الله ان عيسى ابن الله؟ سبحان الله، هذه كلمة عظيمة يا جماعة، كلمة عظيمة جدا. ليش؟ لان الله في القرآن علمنا هذه الكلمة لو ترك الله الكون يعبر بسوء، صح ولا لا؟ قال الله عز وجل وقالوا اتخذ الله ولدا، قالوا إلى الآن ما فعلوا أي فعل، فقط كلمة خرجت قالوا اتخذ الله ولدا. تعرف ايش كان يصير في الكون؟ يقول الله لقد جئتم شيئا إدا. يعني لا تظن الكلمة هذه سهلة. طيب شوف الآيات اللي بعدها تقول لك لو ترك الله الكون. يقول الله يعني لو تركت الكون يعبر واحد في الأرض قال اتخذ الله ولدا. إيش يصير في الكون؟ قال الله تكاد السماوات يتفطرن منه، تتقطع السماوات السبع قطع قطع، وتنشق الأرض، وتخر الجبال. الجبال أصلا هي اللي امتدت الأرض. يقول والله لو تركت الكون يعبر تتقطع السماوات وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. الدمار هذا كله في الكون يصير ليش؟ أن دعوا للرحمن ولدا. لكن أنا الآن أتكلم مع واحد أدعوه، فلازم أنا أحاكيه بكتاب الله عز وجل باللي علمني الله. فتبسمت له قلت له طيب قبل لا أجاوبك إيش رأيك تعلمني أنت ليش أنت تقولون أنه ولد الله عشان أجاوبك. قال عندنا في الإنجيل أنه مولود من أم بدون أب، فإذا أبوه الله سبحانه وتعالى، تعالى الله علوا كبيرا. جسنا صدق أنك أنت والله أنك إنسان منطقي وعندك عقل، وحمد الله ريحتني أني أناقش إنسان عاقل، لأن كلامك منطقي. كل الناس أم وأب أم وأب أم وأب إلا هذا عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي. أن يجي بأم بدون أب قلت ممتاز، هذا اللي خلاه ولد الله تعالى الله علوا كبيرا. قال إيه قلت ممتاز، احنا عندنا في القرآن في جواب في القرآن يا جماعة للسؤال هذا ولا ما فيه؟ فيه؟ أي ايش الجواب؟ يا سلام يا جماعة، الله يقول ولا يأتونك بمثل، خلي يقول اي سؤال عنده، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. تلقى جواب في القرآن مفصل فيه. فقلت لعندنا في القرآن وعندكم في الإنجيل وعند اليهود في التوراة أمر يقنعك أن هذا السبب مو صحيح. إيش هو؟ الله يقول إذا أحد قال لك هالكلام قل له إن مثل عيسى عند الله. أنت مستغرب أن جد أم دون أب؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. لا أم ولا أب. إذا أنت مستغرب أن عيسى عليه السلام يأتي من أم بغير أب، طيب طلع لي أم وأب لآدم، ولا من الأصعب؟ من الأصعب آدم. عشان كذا قلت لك قال لي إذا فو I haven't thought about it. قلت في حياتي ما فكرت فيها. شوف الآن يا جماعة الثلاثة ريال بعد تطيح إذا جاء قضية التفصيل، الدين يسقط عندهم لأن ما في شيء. قال طيب هذا الكلام صحيح. قلت هل آدم إله ابن الله؟ قال لا. قلت طيب هو أصعب؟ قال what you're saying is totally true. والله يا جماعة وجهه أصلا تشوفه تقول هذا طالب حق. فقال لي طيب بس على السؤال ثاني أنا عندي برضو شبه، يمكن عشان آدم عليه السلام ما يحيي الموتى لكن عيسى عليه السلام يحيي الموتى. قلت ممتاز، هذا اللي خلاه إله، يعني الأول خلاص بطل قال لي الأول خلاص، لكن الثانية عشان يحيي الموتى. قلت ممتاز، هذا الكلام عندنا قال في القرآن وفي القرآن عندنا في غيرنا موضوع في أماكن كثير في القرآن، وتخرج الموتى بإذن صح. قلت طيب ممتاز، هل هذا هو اللي خلاه؟ قال إيه، لأن ما يسوي هذا الأمر إلا إله. قلت ممتاز، ايش رايك في موسى هو ابن الله؟ قال لا. قلت ممتاز، طيب موسى عليه السلام في التوراة وفي الانجيل وفي القرآن سوى اصعب من عيسى. عيسى عليه السلام روح كانت موجودة في بشر ثم اخرجها الله عز وجل، سوى اصعب من عيسى. عيسى عليه السلام روح كانت موجودة في بشر ثم اخرجها الله عز وجل، ثم أراد الله أن يعيدها بإذنه على يد عيسى عليه السلام. صح ولا مو صح؟ يعني روح كانت موجودة من أول. زين؟ موسى عليه السلام قال بكاء من نبات عصا زين إلى حيوان من النبات إلى حيوان، ثم بعدين نفخت فيه الروح ومشى تسعى، صح؟ من أصعب اللي روح كانت موجودة أول ورجعها، ولا اللي ما كان في روح نفخ فيها روح بعد ما تغير الكائن؟ من أصعب. موسى عليه السلام والله يا جماعة تشوفه تعرف لما تفرمت الكمبيوتر يقعد يتغير، فقال لي ذاك شلون؟ فجلس ساكت. في واحد ثاني مدرب أمريكي، هذا كرته يا جماعة، مدرب إنزال مظلي، هو اللي يدرب في وزارة الداخلية. فوالله يا جماعة كان واقف بعيد وماسك الشنطة وقاعد يتسمع من بعيد ولابس شنطته وقاعد يتسمع، والله يا جماعة اللي طالع فيني أن عيونه مثل شباغ الشيخ، وطبعا عيونه قفرة أصلا وحمر، وجالس طالع فيني حاقد وده أنه يذبحني. قال هم طوع لدي يخرب علينا خوينا. فهو جالس يسمع أنا قاعد طوع صوتي في الإجابة أبغاه يجي. فشوية له جاي من قفاه، قال أبسألك سؤال. ثم كذا حس أنه قليل أدب شوي، فقلت تفضل. قال أم سوري يعني ما عليش أنا آسف، لكن هل ممكن أسألك سؤال؟ والله يا جماعة إن من وجهه تشوفه يغلي قلبه دم. مذكور في القرآن؟ مذكور في القرآن. وإذا ذكر الله وحده إيش يصير؟ اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، ما يبغى يتكلم عن ربي. قال وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. والله يا جماعة أحداث قاعد أشوفها مكتوبة كلها في القرآن. الشاهد جاني قال لي مين أحسن؟ يقول الأمريكي، يقول مين أحسن؟ محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله يا رب العالمين. من أحسن محمد ولا عيسى عليه السلام؟ يا جماعة النقاش مع هؤلاء تتناقش معهم كما تتناقش مع طفل، فلازم تسأل ليش ومن أحسن. فجلس أنت من عندك من أحسن؟ قال لا أنا أبغى عندكم، أنتم في الإسلام من أحسن. قلت ما عليك أنا بجاوبك، بس أنت قل لي من أحسن. هذه يا جماعة طريقة محمدية بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، كان يفعلها مع الكفار. لما جاء حسين أبو عمران قال له كم إلها تعبد؟ قال سبعة. ما قال للعسلم يا مجنون تعبد سبعة؟ قال له أينهم؟ كان يتكلم مع واحد طفل. قال أينهم؟ قال ستة في الأرض واحد في السماء جل جلال الله. قال له يا حسين من لرغبك ورهبك؟ إذا جلجب من تدعو؟ قال أدعو الذي في السماء. الشاهد قال وينجيك وحده؟ قال فينجيك وحده وتشرك معه غيره في الأرض؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله. الشاهد لما جاء قال لي مين أحسن؟ قلت له أنت عطني من أحسن عندك. هو سامع لمناظرات ولا شيء وجاي أو قارن عنه. فجاء قال لي حتى أنتم عندكم في القرآن أن عيسى أحسن من محمد عليه الصلاة والسلام. قلت له ممتاز، أنا جاهل علمني. قال كم ذكر عيسى عليه السلام من في القرآن مرة؟ كم؟ 14. أنا قلت له 16 وأنا غلطان، أنا قلت تقريبا 16، هي 25 مرة، أنا قلت له 16. قال ومحمد عليه الصلاة والسلام كم ذكر؟ كم ذكر؟ هذه حافظها أنا متأكد منها، كم ذكر؟ بيض الله وجهك، تستاهل؟ تستاهل جائزتين يا شيخ. طيب قلت لك قال كم ذكر؟ قلت ذكر 4 مرات. قال الشيخ قايل لك ان محمد عليه الصلاة والسلام اقل من عيسى، عيسى ذكر 16 مرة، معناته ان احسن حتى عندكم من محمد عليه الصلاة والسلام. قلت والله ممتاز، انت اضفت الى معلوماتي معلومة جديدة، عشان ذكر أكثر منه ممكن يكون أحسن منه. قال لي قلت أبشرك ترى إبليس أحسن منهم كلهم، لأن إبليس مذكور ما تفتح صفحة إلا فيها إبليس. ولا يا جماعة؟ وقال الشيطان إن الشيطان لكم عدو في صورة واحدة أكثر منهم كلهم، وفرعون أحسن منهم. فسكت. بعدين ما يغلي الرجل ماشي. قال أنت كيف تقنعني بدين بعد الحين تكلمه؟ هو الحين ما يبغى نفسه، هو قاعد يخرب علي الرجل الثاني هذا. والرجل ذاك إذا جاوبت البنغالي شحيلة، لا جاوبت قام يضحك. فقال كيف تقنعني بدين ما في عدل؟ ممتاز. قلت اولا يا جماعه انا ودي احط القران لكن احس اني كل شيء احتاجه. يقول كيف تقنعني بدين ما في عدل؟ قلت ممتاز، انا اولا ما اقنعك ولا احاول ادعوك، انا بقول لك شيء صريح بنص كتاب الله. الله يقول سبحانه قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون وإنا أو إياكم لعلى هدى أن ما ندري أو في ضلال مبين. تعال نتناقش ونشوف من اللي صح ومن اللي خطأ. وإذا أقنعتني بدينك ووجدت أن دينك هو الصح أنا بدخل فيه. برضو هذه في القرآن، في القرآن ولا قاعد ألف؟ ها يا جماعة، لكن أهم شيء ألف. يقول الشيخ ألف. الله سبحانه وتعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام وانت تناقش الكفار قل لهم قل إن كان للرحمن ولد. إذا أثبتت لي أن للرحمن ولد إيش يصير؟ فأنا أول العابدين. مو بعبد، أنا بصير أحسن منك فيه. واضح يا جماعة؟ لكن تناقش وانت عارف دينك، مو تناقش وانت جاهل بدينك. واضح؟ فقلت له أنا وإياك نتناقش. قلت أنا واحد من البشر اللي تربيت أمي وأبوي مسلمين، لكن قاعد أبحث لين الحين وبشرك إني أدعو في كل صلاة واجب عندنا في الدين، أو أقل مسلم يصلي 5 مرات في اليوم بدون نوافل، يقول اهدنا الصراط المستقيم كم مرة؟ 17 مرة. قلت أنا أقولها 17 مرة. فالشاهد يا جماعة قلت له تعال وين الظلم اللي تقولنا في الإسلام؟ لأن إذا اكتشفت أن في ديني ظلم أنا أول واحد بشوف، تعال وضعي. قال الدين ظلم المرأة، صح؟ إعلام 3 ريال أحسن من 50، وصدقنا. قلت له ممتاز، وين ظلمنا فيه؟ قال ما في مستوى بين الرجل والمرأة. قبل لا أتكلم يا جماعة، قبل لا أرد، قال لا تقول في مساواة. في مساواة في الدين ولا ما في؟ الشيخ يقول ما في. ما في؟ في؟ طيب. في خلاف بين العلماء. طيب. يا جماعة قلت له، قال لا تقول ما في مساواة. قلت لا لا لا لا. قال لا تقول في مساواة. قلت لا لا لا أبدا. ما في مساواة في الدين في كل شيء بين الرجل والمرأة. قال شف أنا قايل لك إن ظالم، لكن أنا ما أدري مع احترامي متى تصحون المسلمين. قلت ممتاز، أنا أبغى أصحى، وعشان كذا أنا قاعد أناقشك. ما قلت والله ما أبغى أناقشك، أنا عارف شيء من ديني بناقشك. فقلت له تعال وين المساواة، عدل ولا ظلم؟ أنت قاعد تتكلم عن الظلم صح ولا لا؟ المساواة بين الرجل والمرأة فيها عدل ولا ظلم؟ الشيخ يقول ظلم، في ناس يقولون لا عدل. قال لي لا عدل. قلت المساواة في كل شيء عدل؟ قال لي ايه عدل. قلت ممتاز. طبعا انا اعطيت الامثلة لكن بقول لكم مثال ثاني نفس القضية 20 مثال يصلح فيها. لو اجيب 2 زين طلبة جامعة، واحد ولد في المانيا وعاش في المانيا ودرس كيمياء في المانيا وجاء، وواحد درس الكيمياء في السعودية في الكويت وتخرج في الكويت وكلهم نفس الشهادة في الكيمياء، هذا ما يعرف ألماني وهذا ما يعرف كويتي لا عربي. طيب وأعطيتهم نفس الاختبار ونفس عدد الأسئلة ونفس القاعة، نفس المراقبين، نفس المصححين، نفس كل شيء، عدل عدل. طيب أعطيتهم الاختبار باللغة العربية فقط، مو عادل يقول الشيخ، مع اني سويت بينهم في كل شيء، اي شيء من عندي انا كأوامر نفس المساواة، صار عدل ولا ظلم؟ سكت. تجاوب شيء سكت. البلغاري قال لا هذا ظلم. قلت ليش؟ قال لان قدراتهم مختلفة. قلت ممتاز، قدرات المرأة دي قدرات الرجل اي ولا لا؟ حتى في الطب الهيموغلوبين اللي الله خلق للمرأة، إذا جبت مرأة ورجل نفس العمر نفس الطول نفس كل شيء، الهيموغلوبين اللي عند المرأة مو زي اللي عند الرجل، واضح؟ لو تجيب لي هيكل عظمي الآن، الآن هيكل عظمي، أعلمك هو حق امرأة ولا حق رجل؟ مو هيكل عظمي، فقط جيب لي عظمة الحوض وعلمك هي حقت رجل ولا حقت مرأة. أربع فروق أو أكثر في حوض المرأة، الهيكل العظمي للمرأة واسع، الزاوية مختلفة لأن في جنين بيطلع منه، الرجل ما عنده جنين فجاء الحوض ضيق، واضح يا جماعة؟ فما في مساواة أصلا، صح ولا لا؟ جسم ممتاز. طيب من أحسن؟ الله سبحانه وتعالى في سورة النساء يقول، في سورة النساء لاحظ وين ها، يعلمك انه مو زي بعض الرجل والمرأة. قال الله ولا تتمنوا، ما حرم الله عز وجل المطالبة والمظاهرات بحقوق المرأة زي الرجل، لا لا لا لا لا، الله سبحانه وتعالى حرم ان يتمنى واحد من الجنسين ان يكون من الثاني، ما علم احد، جالس بيتهم تمنى، يعني واحد رايح ويا زوجته سهرانين برا ثم رجعوا قبل اذان الفجر بنص ساعه، المراه فيها الدوره الشهريه تضرب نومه من الحين لين العصر، لا صلاه ولا عباده، والرجل الحين قاعد يتجلى يبغى ينوم ويبغى يسلم الفجر، فتخيل لو طالع زوجته وهي نايمه كان والله يا اخي ما لقاها الا الحريم، جئتني حرمه، كان والله لا صلاه ولا عباده. هذه الأمنية حرمها الله عز وجل، وبكرة يطلع في الجرائد يقول نريد دورة شهرية ناخذ أسبوع إجازة من الصلاة، هذه الأمنية فقط الله حرمها. قال الله ولا تتمنوا ما فضل الله، إذن في تفضيل بينهما، ما فضل الله به إيش، الرجال على النساء ولا النساء على الرجال، ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني في أمور المرأة أحسن من الرجل بمليون مرة والله ما يلحقها في فضلها، وفي أمور الرجل أحسن من المرأة بملايين المرات والله ما تلحقها، فعشان كده الله عز وجل قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا والنساء فيهم وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. إذا ما هم مستوي مع بعض، قلت له تعال أنا بأخذ لك بس جزئية واحدة فقط، لو أخذنا القدرة الجسدية فقط وجبنا ثنتين اثنين رجل وامرأة، واحد ميكانيكي وواحدة ميكانيكية، طولهم واحد وزنهم واحد وعمرهم واحد، طيب واضح يا جماعة معي؟ يستغلون كل يوم 12 ساعة، من الأقوى جسديا؟ من الأقوى؟ من الأقوى يا جماعة؟ ها هذا الرجل وهذا المرأة، من الأقوى؟ الرجال يقول الشيخ. طيب من الأضعف جسديا؟ المرأة. زين طبعا لاحظ في نهاية الشهر يستلمون نفس الراتب ولا نفس الراتب، من الأضعف جسديا؟ المرأة، وهذا هي عندها مكان الشحوم عندها عند عضلات، عشان كده قياس الوزن المثالي لو دخلت في اي موقع تحسب وزنك المثالي بيسألك انت رجل ولا امرأة، لان الله عز وجل خلق غير، فتضرب هذه في عدد اقل من هذه، يعني هنا الشحوم وهنا عضلات، وهنا هو اقوى في الجسد، المرأة اضعف، واضح؟ ويأخذون نفس الراتب للأسف. من اللي يعاني اكثر؟ من اللي يعاني أكثر؟ المرأة، ويعطيها نفس الراتب، ظلمة. طيب من اللي يجي دورة شهرية يتغير عنده الفسيولوجيا والهرمونات وينزل من الدم وينخفض الضغط عنده والهرمونات تتغير في الحالة العصبية والجسدية والنفسية تتغير فيضعف أكثر منه؟ المرأة، وهذا ما يجي شيء؟ ما يجي شيء، ويأخذ نفس الراتب قليل الحياة، ياخذ نفس الراتب. طيب من اللي يحمل منهم 9 أشهر يضعف فيها الحمل ولا ما يضعفها؟ قال الله وهنا على وهن، اول 3 شهور واخر 3 شهور مصيبه، ها؟ ستضعف أكثر؟ تضعف أكثر. من اللي يحصل عنده نفاس؟ تضعف؟ تضعف أكثر وهن على وهن وكرها على كرها. طيب من اللي يجي للعمل وقلبه مع أولاده في البيت؟ الرجال؟ ها؟ المرأة؟ ها؟ وكل هذا المعاناة اللي تصير للمرأة من طبيعة خلقها ما تقدر، فيعطيها نفس الراتب. فقلت هذا ظلم ولا عدل؟ سكت. بتعطيهم يا ظالم نفس الراتب؟ هذا ما يجي لها حمل ولو دورة ولا شيء وعضلات وكل شيء وتعطيه نفس الراتب؟ يا أخي لو كان عند في ذرة رحمة عند حقوق المرأة العالمية كان قالوا تعال يا أخي هذه المرأة تتعب، تعالوا نعطيها عدد أقل في ساعات العمل أو راتب أو راتب أكثر. صح؟ حصل هذا؟ ما حصل. عطاها 3 ريال وأخذوا منها 50. صح؟ وهي راضية. المرأة لا، مساواة. مظلوم، المرأة مظلومة هنا. صح ولا لا؟ قلت لك تعال أنا أبغاك تعطيني دين في العالم أو مذهب في العالم أو شركة في العالم، بس ابسط خريطة الكرة الأرضية وعطني أي شركة في الدنيا كلها وأنا بقبلها منك. شركة واحدة بس أو دائرة حكومية واحدة بس تقدر المرأة وتقول لها في فترة الدورة الشهرية عندك بنقدر تعبك وضعفك في الجسد ونفسيتك ونعطيك إجازة في أسبوع كل شهر. في؟ قال ما في. ما في صح؟ ما في ولا في يا جماعة؟ ما في. تكرفين تشتغلين يا أخي قليل الحياة والله يا جماعة. يسافر هو زوجته هي تحاسب، لأن مستحيل يروح يداوم وهي جالسة في البيت والله ما هي هنا لا بال. أنا أروح أترف وهي تأخذ فلوس تشتغل مثلي. طيب هي تحمل؟ أنت ما تحمل، هي عندها دورة ما عندك دورة. ها؟ المهم يا جماعة جلس لك الإسلام العظيم الجبل الدين العملاق القوي يقدر وضع المرأة، أعطاها إجازة مو في العمل، أعطاها إجازة في ثاني أركان الإسلام عمود الدين. يعني الدين ده كله يشار على عمود الدين. يقولها إذا جت الدورة الشهرية لا تصلي. طيب الفجر كلها ركعتين أقدر أصلي، كلها 5 دقائق؟ لا لا لا لا، أنت لما تركعين الضغط اصلا هابط عندك، لما ترفعين يجيك دوخه، الاسلام ما يبغاك تحسين بالدوخه هذه، ترتاحين. عظمة دين في العالم يقولها تعالى كذا ابصوم؟ لا لا لا، ولا تصومين اقدر مسلم؟ لا لا لا لا ابدا، ترتاحين. اركان الاسلام كم؟ 5. 3 منها تتطلب مجهود، صلاه صيام وحج. صح؟ الإسلام يقول لها نطيح عنك أركان الإسلام 50% من أركان الإسلام تطيح عنها تقديرا لوضعها. قلت أعطني دين يعطيها أحسن من الإسلام وأنا أتنصر فيه. والله يا جماعة ساكت عند الغاري متشجج فرحان فرحان، فقاعد يطلع ويضحك. فقال لي طيب هو الحين ما زال يفكر في مين؟ في البلغاري، يبغى الحين يبغى يشوه القضية. فقال ايه ما عليش، حتى لو اقنعتني في هذه كيف تقنعني في قضية المحرم؟ كل مكان تروح المرأة محرم محرم محرم محرم، والرجل يروح على كيفه. صح؟ قلت له هذه ميزة للرجل للمرأة. قال كيف ميزة للمرأة؟ هذه ميزة للرجل، والمرأة مسكينة ما تروح الا مع محرم في الاسلام. جلس ممتاز، هذا عيب في الإسلام؟ جماعة قاعدين يسوون الصلاة أنها أحسن من 50. جلس ممتاز، هذا عيب ولا زين؟ قال لا عيب. 50. جلس ممتاز، هذا عيب ولا زين؟ قال لا عيب. جلس شفت الملوك وشون يطلعون، وشفت كبار الشخصيات كيف يطلعون، يروحون على كيفهم ولا لازم معهم ناس؟ قال لا معهم ناس. بس معقدين هذول يا. ما قد شفنا جريدة أو مجلة تقول الملوك معقدين، ما يقدر واحد يروح الحالة؟ لا تلمع ناس ماشي. ها؟ البلغاري عالم السعادة مبسوط، والأمريكي يبغى يخرب الجو. قال إيه لكن هذه اللي طالعين مع الحراس الشخصيين طالعين مع الملك وكبار الشخصيات هذول طالعين عشان غرض حماية. قلت ممتاز وهو طالع معها عشان يحتفظها. هو طالع معها عشان يحميها. قلت لكن أزيدك من الشعر بيت. الملك جاء الحراس الشخصيين اللي معه هو اللي يدفع لهم فلوس ويسكنهم على حسابه ويصرف عليهم. هذا الحارس الشخصي اللي طالع مع المرأة هو اللي يصرف عليها يعني يحميها ويصرف عليها. البلغاري يقول ذات فرس هذا شيء عظيم والأمريكا من هبل. قال طيب ليش قضية الولي يا أخي خلها تروح تتزوج على كيفها مثل ما يتزوج على كيفها. قلت له ممتاز قلت عشان كذا سووا عندكم جائزة سووا جائزة في أمريكا اللي تتخرج من الثانوي وهي عذراء بكر تأخذ جائزة جعلت الجائزة 3 سنوات ما أخذها لأن ما في ولي يحميها. قلت له عشان كذا المرأة عاطفتها أقوى من عقلها فهنا في عندها قوة في العاطفة أحسن من الرجل هو أحسن منها في قضية العقل. واضح يا جماعة؟ هذا يا جماعة ما هو شهادة مسلمين شهادة كفار. ادخل اي موقع طبي واكتب الديفرنسز بتوين البرين حقة المان والبير والجيميل قل ابغى اختلافات المخ مصورينها باشعة مغناطيسية واشعة مقطعية هذا ما يقوي كلام القرآن. لا القرآن يقوي كلامهم. واضح؟ الشاهد المرأة الحين لو واحدة في السوق بالله في السوق ماشية وجاء واحد وتعدى عليها وأخذ شنطتها وجاء واحد منا يمكننا أسوأ واحد في العالم وإن شاء الله بعيد عنكم جميعا وجاء ولحق اللي أخذ شنطة البنت وضرب لين قال بس وجاب الشنطة وقال البنت تفضلي وأنا آسف على اللي سواها الخبل هذا وأنا أمشي معك لين تطلعين عشان ما يجي واحد مثل هذا الأهبل وتكونين إن شاء الله تحت رعايتي. وجلس يمشي وراها ولا أحد يقبل على البنت. البنت هذه قلبها الحين وين رايح للرجال هذا مع أنه يمكن يكون أسوأ واحد في العالم صح لكن موقف سلب عواطفها. فتخيلوا هي داخل المحل وطالعة إلا أبو الشباب راح وجاب عصير بارد وقال تفضلي يا عيوني لعلك شوية ارتبكتي من القضية اللي صارتنا شوي فهدي عن نفسك. لو قالها وش رايك ناخذ كاس قهوة لأن الحين خلاص. فعشان كذا الإسلام قال بعيدة عليك أنت عشان توصل للغالية هذه يمين قدامك عقبات قدامك ولي وقدامك مهر وقدامك ذهب وقدامك عواقب هذه مين سهلة رخيصة أي واحد يحاسب عنها ولا شيء يروح ها واضح يا جماعة. قلت عشان كذا نروح لوزارة إدارة العدل الأمريكية واطلعوا يا جماعة هذه الأشياء على الإنترنت موجودة اكتب موقع إدارة العدل الأمريكية تجد فيه حالات الاغتصاب مكتوب بمعدل كل ثانيتين تغتصب امرأة في أمريكا يعني في الدقيقة كم؟ 30 يعني إلى الآن كم؟ من يوم بدينا بالمئات في الدقيقة 30 وعليك حساب في 3 دقائق 90 100 إلا إذا هذه حقوق المرأة عندكم يعني طلعتوها وعريتوها واغتصبتوها يعني ليتك يوم طلعتها على الأقل حافظت عليها. فأنا يا جماعة في كتيب ينزل لي إن شاء الله وفيه بتبدون هذا الموقع قريبا إن شاء الله ترجمت الوصايا اللي حاطينها إدارة العدل الأمريكية ومراكز الدراسات. والله يا جماعة اليوم كنت أكلم واحد من المخرجين عشان بنطلعها كحلقات والله تقعد تضحك وتحمد الله على النعمة في الإسلام. كاتبين هذه وصايا 24 وصية عشان يكون فرصة السلامة من الاغتصاب لك يعني أكثر. ما بين كل 6 حريم في أمريكا تغتصب واحدة لازم. يا جماعة كم فينا من امرأة كم تعرضت لاغتصاب في حياتها عشان تعرف دينك العظيم هذا. الشاهد كاتبين من الوصايا إذا أردت الخروج خذي معك قصارة حتى مباراة عشان إذا اقترب منك المغتصب تصفرين الحمد لله على الأقل. ويقول في الآية الثانية حاولي أن تأخذي دورة في الدفاع عن النفس داخل بطولة تيكواندو يعني هذه حرمة تطلع تتاخذ دور عشان ما تلتصب هذه ما يحضروها. خذي معك كلب ما يجي محرم بس خليه كلب. الدين قال لا خذ الرجال معك. الرجال يحيي بعد الله. قال خذي كلب والكلب هذا يفضل أن يكون كبيرا عشان يدافع عنك. وما في مشكلة نفس الترجمة ما في مشكلة أن يكون الكلب صغير لأنه بنابح ويطلع صوت كي ينتبهون لك الناس تساعدونه. اذهبي الى اقرب جرس انذار واكسريه تطلع. والله يا جماعة كلها بس بعد اكتب جنبها آية او حديث يقول لك واعلمي واعلمي ان 78 من حالات الاغتصاب تكون من اصدقاء العمل من اصدقاء العائلة وزملاء العمل. بيض الله وجهك يا رسول الله بأبي انت وامي. قال الحمو الموت. والحين اليوم المنافقين يقول يا أخي شيكم أنت تسيئون الظن يا أخي يعني لازم زميلها بخطبها. هذه إحصائيات أسيادك. فالشاهد لما تكلمنا عن قضية الولي بس الولي هذا جاي إيش شغلة الولي يا جماعة الإسلام؟ شغلة الولي هذا شغلة واحدة فقط إنه يشتغل فلتر ما يسمح لأي واحد خربان يدخل. واضح؟ مستشار بالمجان. شوف الإسلام كيف يعطيها مستشار بالمجان. إذا جاء واحد صح واحد يستاهل ورده الولي إيش يصير في حكم الإسلام؟ يطيح الولي هذا يقول لنا ولي غيره لأن الفلتر خربان وتسقط الولايات لين تروح للحاكم اللي مخول القاضي فيحكم فيها. الشاهد جاء سألني عن قضية حامية جدا قال لي طيب والله يا جماعة كل شوية الصوت يقل عندك وعندي. قال طيب ليش تسمحون للرجل يتزوج من أربع؟ نقطة ساخنة ها. ولازم في الدين يا جماعة احنا عندنا 50 هم عندهم اقل من 3 فاذا طرح تطرح بقوة لان ما هو قوتك قوة الدين. جلسنا انت من وين؟ قال من شمال امريكا. قلت له ممتاز انا بعطيك احصائية 4 دول كبرى المانيا وروسيا وبريطانيا وامريكا احصائيتهم هم يا جماعة لو تزوج عندهم كل رجل بامرأة يطلع على الهامش في بريطانيا 7.8 مليون امرأة ما عندها زوج. هامش في المانيا 9 مليون في امريكا 5 مليون في روسيا عدد قريب من 8 مليون. قلت ممتاز تعال نتكلم الحين بعيد عن الدين بقضايا واقعية لا تعطيني نص حل عطني حل. الآن هذول الملايين اللي برا ايش بيسوون؟ قلت لو واحدة منهم اختي واختك ايش عندهم؟ عندهم حلين فقط لا ثالث لهما. الحل الاول اما انها تكون عاقلة فتصبر في صبرها هذا ضر عليها من ناحية ايش؟ من ناحية انها حرمة الامومة وقضية الاولاد وقضية الزوج وصداع الرغبات صح؟ ايش الخيار الثاني؟ الخيار الثاني انها تروح تلعب. طيب تلعب مع مين؟ خلي الرجال متزوجين تلعب مع مين؟ مع واحد متزوج صح؟ لكن لا ضمن لها لا بيت ولا مصروف ولا نبيس ولا اي شيء. اخذ شغلته كأن الله عزكم مار بحمام فضحيته ومشى صح؟ قلت له تعال عطني الحين حل عملي انا ما اكلمك الاديان عطنا حل عملي وش بتسوي هذولي؟ سكت. بس انتوا عشان كذا اي نظام بشري وضعي ما في حل في ربع حل نص حل او مشكله. قلت طيب تعال الحين اتكلم كلام علمي لا بالقران ولا بالسنه. قلت الان من الوفيات اكثر في الرجال ولا في النساء؟ في الرجال. هذه احصائيات عالميه الحروب والمواجهات وحتى العابهم العاب متهوره فالموت عند الرجال اكثر. طيب طبيا الاطفال الذكور اقل مناعه من الاطفال الاناث فيموتون اكثر. عشان كذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في اخر الزمان يكون مقابل كل رجل كم امراه؟ 50. قلت تعال الآن عطني حل. أنا أبغى أقول لك عطني حل. سكت ما عنده حل. قلت ليش تحطون الناس بدون حلول وتجيبون حلول؟ قلت أنتم الآن كل واحد فيكم أمريكي معدد، كل واحد في الغرب معدد، لكن معدد هو الكسبان والمرأة الخسرانة، لأنه لعب في 70-80 وحدة ولا واحدة منهم سكنها، صح؟ ولا واحدة منهم طرف عليها، ولا واحدة منهم. لما يكون في الطيارة 70 مقعد والركاب 30، ما أحد يقول لو واحد رجلي على 2 أو 3، صح؟ لكن القرآن والسنة يقول لا لا لا لا، والله إن تجي يوم القيامة مائل جنبك، شقك مائل. فقلت تعال عطني حل، ما عندهم حل يا جماعة. قال والله يا جماعة، قالها أدري إن فقد عقله في ذيك اللحظة، قال طيب ما دام الرجل يحل يتزوج أكثر من واحدة، ليش ما يستطيع حلم يتزوج أكثر من واحدة؟ قلت يا مغبونة، الحين إنما تورطين ما لقينا الحريم الرجل، نروح نتزوج، ما عندنا رجال، ما في. فالبلغاري يا جماعة، البلغاري أسلم بفضل الله عز وجل، أسلم خلاص، حق عنده 50 ريال. فآخر شيء سألني هذا الأمريكي سؤال، يلا بسألك سؤال أخي، قلت له اسألني أي سؤال تبغى، لكن بسألك أنا بعد سؤال واحد فقط، هل تظن أنت أن الدعوة الموجهة في الإعلام ضد الإسلام ولا ضد الأفعال؟ واضح كلامي يا جماعة؟ يعني فعل خطأ أي واحد سواه مسلم أو غير مسلم يعاقب، صح؟ أو لا ضد الإسلام؟ قال لا ضد الأفعال. قلت ممتاز، ضد الأفعال؟ ضد الأفعال. طيب الفعل نفسه، وشوف ردة الفعل الإعلام عشان نعرف أنه مضحوك علينا يا جماعة. اللحية هذه تطلع عند الرجال، صح؟ اطلعت عند مسلم وخلاها على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. اطلعت عند يهودي خايس مع طاقيته ذيك التعبانة التافهة، ايش يقول الاعلام لما يطلعون صورة اليهودي؟ ايش يقول لك؟ يقول لك هذا قاعد يزاول دينه وهي صف طلعونه على اغلفة المجلات وهو كويس ويزاول دينه، صح ولا لا؟ طيب المسلم شو من الهابي جاء، صح؟ قلت الفعل نفسه ليش تحكمتوا عليه غلط؟ الآن الحجاب عند المسلمين بس، ها؟ شفتوا الراهبات يا جماعة ولا لا؟ الراهبات في الكنيسة شفتهم بعيوني، والله لا تدخل السوق إن أكثر من النساء المتبرجات أنها تقول والله أن حجابها أحسن من حجابي. الراهبات شفتوهم حجاب من الرأس للرجلين وتمشي بكل حياة، لما يطلعونها على أغلفة المجلات يقولون هذه عظيمة، صح؟ هذه تطبق دينها، هذه ضحت بنفسها من أجل الدين ومن أجل نصرة الدين، صح؟ ولما تسوي الحجاب تتحجب امرأة ايش تقول؟ تقول لها كيف عايشة هذه؟ كيف؟ يعني بالله حرام عليها، صح؟ طيب الفعل نفسه، لاحظتوا يا جماعة انه مبروك علينا؟ لما يحصل تفجير في أي مكان في العالم مثل ما يحصل في أي مكان وصار تفجير، هل يقولون شوف النصارى هاللي فجروا هذول شوف دينهم الإرهابي تعالوا نبحث في الإنجيل عشان نغير فيه؟ ها؟ لا مستحيل. يقولون إيرلندي، يصفونه ينسبونه إلى مكان أو إلى جنسية، لكن مستحيل ينسبوه يقولون هذا وش دينه، صح؟ صح. لكن لما يسوي مسلم العمل غلط، متفقين. لما يفجر أحد الآمنين اتفقنا غلط. طيب سواه مسلم ايش يقولون؟ يقولون سعودي مصري كويتي، اه لا، يقولون الاسلام تعال نغير الاسلام، صح؟ طيب الفعل نفسه، قلت له بقول لك حاجة والله يا جماعة، هنا بعد هالكلام اللي قلت له ان وجهه تغير، افعاله تغيرت، نبرة صوته انزلت. قلت يا اخي، لا ما اقول لك يا اخي، قلت الان اولادنا اللي يلعبون يا جماعة، يلعبون الاكس بوكس والها والبلاي ستيشن، الله يكفي مسلم منهم، تعال طالع ولدك وهو قاعد يلعب، ايش بجانب يقولون وهم يلعبون الاطفال في البلاي ستيشن؟ الشيخ ما يعرف ايش تقولون، ايش الالعاب اللي تلعبها في الكمبيوتر؟ ها؟ حرب، حرب، الحرب هذا فيها قنابل شيء فيها وش فيها؟ تعال تعال تعال، ايش فيها اسلحه تعرفها؟ ايش اسمع دام قنابل وبازوكا. ايش فيها الالعاب هذه؟ سهم وقنابل وبازوكا. وبازوكا، ها؟ الشيخ ما بعد دخل الجيش عارف بازوكا. تعال شيخنا هذه هدية. إيه بس أنا بعد ما خلصت تعال تعال شيخ. إيش تعرف من الأسلحة غير اللي جابها؟ رشاش مسدس. ما شاء الله إرهابيين. ها الآن هذه الألعاب لو بالله كان اللي صانعها مسلم، لو اللي صانعها مسلمين إيش بيقولون الناس؟ أول ما بتشوف العلمانيين اللي عندنا بتشوفوا بالجرائب، انظروا إلى هؤلاء الإرهابيون كيف يغرسون الإرهاب في قلوب الأطفال حتى بالألعاب. صح؟ صح؟ ولا مو صح؟ لكن لما كان اللي صانعها أسيادهم اليهود إيش قالوا؟ ما في تعليم. صح؟ صح يا جماعة ولا لا؟ عشان نعرف إحنا نايمين نايمين ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ اليوم. فيا جماعة نصحى اسألوهم كلموهم يا جماعة أنتم تعلمون أطفال لو أطفالكم الإرهاب والتفجير والقتل والدم مثل ما قال الشيخ وبازوكا طيب ليش ما أحد فينا يا جماعة يقول تعالوا إحنا عندنا 50 أنتم عندكم 3 عندكم 1 2 3 4 5 ونناقش ليش ما نناقش؟ عندنا يأتي الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله عندي صبحيات وعندي مال وعندي وعندي وعندي من أحق الناس بصحبتي يا رسول الله؟ من اللي أقدم لها من صبحياتي وفلوسي و و و؟ قال أمك. ثم فهم هو أن أمك. ثم قال أمك يا رسول الله. فهم الرجل قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. مساواة فيه؟ في مساواة؟ 75 للمرأة و 25 للرجل. تستاهل؟ إي وربي تستاهل. يا جماعة لما يأتي الرجل يقول يا رسول الله جاهد، قال أمك حية؟ قال نعم. قال إلزم قدمها فتم الجنة. تعال عقد دين في العالم عقد الجنة عند قدم امرأة. ما في يا جماعة لازم نعرف ديننا، نعرف 50 اللي عندنا بدل ما نلعبوا علينا بالثلاثة ريال. هذه مسؤولية لأن انتهى الوقت.